من الفتن التي فتنت بها جمعية إحياء التراث المسلمين ببلادنا رجل يدعى شريف بن محمد فؤاد هزاع المصري صاحب رسالة العذر بالجهل، وهو من الرؤوس التي تحارب سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل الحديث بأندونيسيا، بل ويتهمهم بأنهم قاديانيون لأنهم لا يجوزون الفتن والاغتيالات والانقلابات والثورات والتهيجات السياسية التي يحسبونها جهادا والتي لا تعود على الإسلام والمسلمين إلا بالشر وسفك دماء المسلمين. فما ردكم سلمكم الله على هذا الرجل وعلى هذه المقالة؟ نقول لك يا شريف تعال إلى اليمن، خزن مع أصحابك المصريين وأذن بحي على خير العمل، وإلا اذهب إلى إيران أذن مثل ما أذن عبد الباسط أشهد أن عليا ولي الله. وهكذا يا إخوان، غالب المصريين يتلونون، غالب المصريين يتلونون، ومع هذا ومع المؤسسة التي هو فيها. من الأمثلة على هذا أن شخصا يقال له العيساوي والعيساوي يا أخوان الذي كان في إب وهو الآن في صنعاء، العيساوي، أن شخصا يقال له العيساوي كان يأتي إلى مساجد أهل السنة، مصري يأتي إلى مساجد أهل السنة، والألباني هذا ما سوني وماذا، وبعد ذلك ماذا يا إخواننا، والسن الشغل والناس سن السنة. وفي ذات مرة اتصل بعبد الملك بن منصور، وعبد الملك بن منصور لا يزال حيا يرزق، سألوه اتصل به ألوه نعم ماذا، قال شغلنا هؤلاء أهل السنة السلفيون شغلونا. قال وش يقولون؟ قال يقولون لابد من التمسك بالسنة ويدافعون عن الألباني. قال اذهب إلى مسجدهم واخطب خطبة طنانة في الحث على التمسك بالسنة وماذا، واذكر يعني أن الألباني هو العالم الوحيد في علم الحديث وأنه كذا وكذا. وما شعروا إلا، أظن اسمه محمد، ما شعروا إلا بمحمد يأتي إلى المسجد ويقومون، والناس الذين هم أهل السنة يقولون اللهم اكفنا شره. فإذا هو ماذا يأتي بخطبة طنانة في الحث على التمسك بالسنة، أي نعم، والألباني يعتبر مجدد العصر وكتبه منتشرة وقد استفاد منه الناس. وهكذا يا إخواننا يتلونون غالب المصريين، أنا لا أعني المصريين كلهم، فقد نزلت إلى مصر والتقيت بإخوان لنا في المدينة نحتقر أنفسنا معهم جزاهم الله خيرا، أعني المتلونين. المتلونين، لو أن عندك يا جعفر مادة تعطيه أكثر مما أعطوه لرأيته يركض وينطح، تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا يا إخواننا؟ فقد كان في كنر سنيا، ثم بعد ذلك صار حزبيا، ثم بعد ذلك ماذا، ما صار مصاره مع ماذا، الدينار الكويتي، عملة غالية يا إخواننا، مع الدينار الكويتي يميل كما مال، حتى إنه ذكر بعضهم لا أحب أن أسميه لأنني أعتبره حزبيا، أي نعم، ذكر بعضهم ماذا، أن شخصا قيل له نبغيك تلقي خطبة في التلفزيون، قال له مسؤول نبغيك تلقي خطبة في التلفزيون، قال في ترغيب الناس في التلفزيون أو في التحذير منه، أنا إن قال له في ترغيب الناس مستعد يأتي بخطبة ضنانة في ترغيب الناس في التلفزيون، وإن قال له في التحذير منه مستعد أن يأتي بخطبة ضنانة في ماذا؟ في التحذير منه، والله المستعان. المهم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد رأيت كتابه هذا، نعم، دليل على حقد دفين في قلبه على السنة، على السنة. أي نعم، فتن بالدينار الكويتي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومنهم من يقول، ومنهم، نعم، في الآية، ومنهم من يقول في، نأتي بآيات أخرى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآية التي في سورة آل عمران: منهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وهل أضل الناس، هل أضل أهل الكتاب إلا علماء السوء؟ هل أضل أهل الكتاب إلا علماء السوء؟ فبحمد الله، هذه المنشورة الهزيلة، الكتاب الذي ألفه سيكون نصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إندونيسيا. وأنا أنصح الإخوة الإندونيسيين ألا يبالوا به ولا بما كتب، وأن يقبلوا على العلم والتعليم والدعوة إلى الله برفق ولين. وسيموت اليوم أو غدا أو بعد غد. نعم، وش فيه؟ يقول يعني ويقول لأنهم لا يجوزون الفتن والاغتيالات والانقلابات والثورات والتهيجات السياسية التي يعدونها جهادا، وهي لا تعود على الإسلام ولا المسلمين إلا بالشر وسفك الدماء. فمن رد على هذه المقالة؟ تكلمنا على هذا في غير ما شريط، أن القتال إذا كان مع أمريكا أو مع غيرها من دول الكفر فهذا واجب على المسلمين وجوبا كفائيا. أما إندونيسيا فبلد مسلمة، لا يجوز أن يستثار الناس أن يقوموا بثورات والانقلابات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري من حديث ابن عمر. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. ثم يا إخواننا، هي مصيدة. أين تمجيدك يا عبد الرحمن عبد الخالق لصدام أنه الرجل المؤمن؟ وأين تمجيدك أيضا ماذا لجابر ولغيره؟ هي وهو كلام جهاد، وسنقوم بجهاد في سبيل الله وهكذا، من أجل أنهم يعرفون أن الناس قد سئموا من هؤلاء الحكام الموجودين، وليس لديهم علم ولا تفكير في النظر إلى المصالح، فهم هم يستبطبون الناس ويصطادون الناس بالدعوة إلى الجهاد، وإلا فماذا؟ فالفساد قليل في الكويت؟ ليس قليلا. أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ الفساد قليل في بريطانيا؟ ليس قليلا. وهم من يعني ماذا؟ من كان معهم وربما يذهبون به إلى بريطانيا من أجل التدريس ومن أجل الكتابة في مجلاتهم، والله المستعان. فالمهم ماذا يا إخوان؟ هذا مسألة دعوة الجهاد، دعوة لصيد الشباب. ما قال عبد الله صعتر عند الوحدة؟ عند الوحدة ماذا قال عبد الله صعتر؟ قالوا له: فإذا تمت الوحدة يا عبد الله؟ قال: فكل واحد يأخذ بندقه ورأس جبل، كل واحد يأخذ بندقه ورأس جبل، وبعد ما تمت الوحدة فإذا هو يصفق لها ويقول نعم للوحدة وللوحدة ولا للدستور. وهكذا أيضا شخص أتى من السعودية، شخص أتى من السعودية والتحق بالإخوان المسلمين. يا أخانا لما التحقت؟ قال: لا، ننصر دين الله. قالوا: فماذا؟ قال: الحمد لله، هم الآن يطالبون بتعديل الدستور. أسألكم يا أخوان، دستورنا على الكتاب والسنة أم لا؟ ها؟ لا. أنا وين أنا الذي عدلتموه؟ كذب. نعم، ماذا يا إخواننا؟ دستورنا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يا إخواننا؟ بعد ذلكم نعم، قال هذا الرجل الذي أتى من السعودية، قال: فإذا لم يطالبوا بالدستور وسكتوا، قال: فماذا؟ عرفت أنهم كذابون. وإذا هم بعد أيام يقول لهم الدستور، قالوا: لا، الجو مكهرب الآن، كل يسكت بس، الجو مكهرب الآن. قال: فعلمت أنهم كذابون وتركتهم. فيا إخواننا، ما يلعبون على الشباب ويصطادونهم جهاد جهاد. نعم يا إخوان، نعم. ماذا الذي يحارب السنة ممكن أن يوفق للجهاد؟ أي نعم، عبد الرزاق الشايجي، السفيه الكذاب الذي كذب على أهل السنة. انظروا كيف يدعو إلى الديمقراطية ويتأوه ويتحسر، حيث أن الديمقراطية الآن لم تطبق كما ينبغي. احتاج إلى أخ حديد النظر من أجل أن يقرأ. أتعرف تستطيع تقرأ هذا؟ إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. أقرأ. إيه بس. طيب، يقول: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، لعبد الرزاق الشايدي. يقول: يعيش العالمان الغربي والعربي أزمة ديمقراطية حادة، فبالرغم من تفرد المنهج الديمقراطي كأيديولوجية يعلم بها أبناء العالم أجمع، خاصة بعد سقوط الفكر الشيوعي، إلا أنها تعاني من أزمة ديمقراطية خانقة. فالحزب الديمقراطي الإيطالي على سبيل المثال لم يحصل في الانتخابات الأخيرة إلا على 29% من الأصوات كما ذكرت وكالة الأنباء مارك ديم. والحزب الديمقراطي الألماني ضعف مركزه بشكل لم يسهل له أو لم يسبق له مثيل من الحرب العالمية الثانية، وها هو الغرب الذي يدعو إلى الحرية والمساواة والإخاء قد قلب ظهر المجن للمسلمين، وبدأ بالتضليل عليهم كما هو الحاصل في فرنسا في إذاعتها، حيث شن التلفزيون رقم كذا وكذا هجوما على المسلمين لمجرد شعورهم بأن ديمقراطيتهم لم تدوب المسلمين، وإنما أعطتهم حرية العبادة والتعبير عن معتقدهم، وإن كانت الدول الغربية تعاني من أزمة ديمقراطية خانقة وتشكي من حال الخوار أو العفن الذي أصاب قلب الديمقراطية عندهم، فما بالك بالديمقراطية في الدول العربية والإسلامية؟ لا شك أن الوضع أدهى وأمر من أن يوصف، فأدعياء الديمقراطية في عالمنا سواء كانوا حكاما إلى آخره. القصد يا أخوان، الإسلام هو علاج والديمقراطية ليست بعلاج. الإسلام يدعو إلى الحرية الكاملة، الحرية في حدود الشرع، لكن الديمقراطية تدعو إلى الإباحة البهيمية، والله المستعان. نعم.